عتلوا جواب من داخل جواب وليلاتي انا والليالي نستنى عالباب وليلاتي انا والليالي نستنى عالباب نسأل النجم المسافر ما يردش جواب نسأل النجم المسافر ما يردش جواب ما يردش جواب نسأل القمر